الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الونان: ومن حماها ككليب فله جساس رمح راصد بالطرق. هذا تلميح إلى خبر جساس بن مرة وقتله كليبا، وقد عرفنا خبر الحرب التي دارت 40 سنة بين بكر وتغلب. ماذا تسمى؟ أحسن، تسمى حرب البسوس. قال: لا بد لي منها وإن تحصنت بالأبلق الفرد وبالخورنق. الأبلق الفرد لمن هذا الحصن؟ نعم أحسنت، في السماوة. قال: أشن كل غارة شعوى على من يحميها في مقنب وفيلق. ما الغارة؟ نعم، في المغيرات صبحا. الغارة الخيل المغيرة. وما الشعوى؟ متفرقة. أحسنت، نعم الفاشية متفرقة. والمقنب؟ جماعة الخيل. أحسنت، جماعة الخيل. والفيلق؟ الجيش. أحسنت، الجيش العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: وفي خميس من خيار عرب ذوي رماح وخيول سبقي، من أسرة بني ملوك فهموا، أطوعوا لي من ساعدي ومرفقي. سلبن خلدون علينا فلنا، بيمن مآثر لم تمحقي. وسل سليمان الكلاعي كم لنا، من خبر بخيبر والخندقي. ويوم بدر وحنين وتبوك والسويق وبني المصطلقي. بهم فخرت ثم زدت مفخرا، بأدب الغض وحسن منطقي. وزان علمي أدبي فلن ترى، من شعره كشعري المنمق. فإن مدحت فمديحي يشتفى به، كمثل العسل المروق. وإن هجوت فهجائي كالشجا، يقف في الحلق كمثل الشرق. بارك الله فيك. قال رحمه الله: وفي خميس من خيار يعرب ذوي رماح وخيول سبقي. الخميس الجيش سمي بذلك لاشتماله على 5 فرق: مقدمة وقلب وميمنة وميسرة وساقة. قال: من خيار يعرب. يعرب هو يعرب بن قحطان، وقحطان أبو العرب اليمانية. ذوي رماح أي أصحاب رماح وخيول سبقي. السبق جمع سبوق، والسبوق السابق من الخيل. قال فرزدق: من المحرزين المجد يوم رهانه، سبوق إلى الغايات غير مسبقي. سبوق إلى الغايات غير مسبقي. وقوله في خميس معطوف على مقنب في البيت الذي قبله، يعني أشن على من يحمي لبنى غارة شعواء في مقنب وفيلق. وفي خميس أي جيش من خيار رجال يعرب بن قحطان، وهم أصحاب رماح وخيول سابقة. قال: من أسرتي بني ملوك فهموا، أطوعوا لي من ساعدي ومرفقي. أسرة الرجل رهطه. يقول: هؤلاء الرجال الذين هم من خيار يعرب هم من أسرتي بني ملوك، هذا لقب أسرته، وهم أطوعوا لي أي أكثر طواعية من ساعدي ومرفقي. الساعد الذراع، والمرفق موصل الذراع من العضد، يقال فيه مرفق ومرفق. ومرفق كمجلس ومنبر، وضبط ذا من نص قاموس دري. ومن هذا الموضع انتقل ابن الونان من الحماسة إلى الفخر. قال: سلبن خلدون الكلاعي، سلبن خلدون علينا فلنا، بيمن مآثر لم تمحقي. سلبن خلدون، ابن خلدون بفتح الخاء، هو أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي المؤرخ، له التاريخ المشهور الذي ارتبط ذكره به، وهو تاريخ برع في مقدمته في تحديد المجتمع. سيبنا خلدون علينا أي سله عنا، فلنا بيمن مآثر. المآثر جمع مأثرة، والمأثورة كالمكرومة وزنا ومعنى، سميت بذلك لأنها تؤثر أي تنقل ويتحدث بها. لم تمحقي أي لم تبطل، يقال محقه إذا أبطله ومحاه. ومنه في القرآن محق محق. أحسنت. يمحق الله الربا أي يبطله ويهلكه، يهلكه حسا لتلفه أو معنى بذهاب بركته. والناظم نسبه في حمير ملوك اليمن، لذا أحال ابن خلدون لمعرفة مآثر أسلافه ومآثر جلوده. ثم قال: وسل سليمان الكلاعي كم لنا من خبر بخيبر والخندق. وسل سليمان الكلاعي، هو سليمان بن موسى الكلاعي الحميري الحافظ محدث الأندلسي وبليغها، له كتاب الاكتفاء بسيرة المصطفى والثلاث الخلفاء وهو مطبوع، وهو الذي عناه الناظم لأنه يتضمن الكلام على الغزوات التي ذكرها في هذين البيتين. ومقصود الناظم الافتخار بما كان للأنصار رضي الله عنهم من المشاهد العديدة والمقامات الحميدة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه وفي فتوحه، لأن أصل نسب الأنصار في عرب اليمن فهو منهم. قال: كم لنا من خبر بخيبر والخندق. فتح خيبر في أي سنة كان؟ نعم أحسنت، وكان فتح خيبر في السابعة كما قال في الرجوزة المئية. خيبر كانت مجمعا لبقايا من أجدي من المدينة من اليهود، وكان فيها كبراء بني النضير. وفي سورة الأحزاب بشرى بفتح خيبر: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا، نعم، وأرضا لم تطؤوها، يعني أرض خيبر. وفي سورة الفتح أيضا: ومغانم كثيرة تأخذونها، هي مغانم خيبر. قال: والخندقي، غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة على ما صححه كثير من أهل السير، والذي صححه ابن القيم وابن كثير. سميت غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر خندق حول المدينة بإشارة سلمان الفارسي حين قال: كنا إذا خفنا خندقنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، حتى إن قريشا لما جاءت قالت: هذه مكيدة ما عرفتها العرب. وللغزوة اسم آخر، ما هو؟ نعم، الأحزاب، الاجتماع أحزاب متفرقة على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان واليهود. وقد هزم الله الأحزاب وحده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال: ويوم بدر، هي غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية، وهي يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وخلاصة ما حصل فيها ما قاله أبو سفيان بن الحارث لعمه أبي لهب حين سأله، فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. فقال أبو سفيان بن الحارث: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقودوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، ويم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا، ما تليق شيئا أي ما تبقي شيئا، ولا يقوم لها شيء. وهو يوم البطشة الكبرى، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: ويوم بدر وحنين، غزوة حنين كانت هوازن قد اجتمعت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله لنا خبرها في سورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال: ويوم بدر وحنين وتبوك، غزوة تبوك وتسمى غزوة العسرة لما نال الناس فيها من عسر وشدة ومشقة، وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى بلغ تبوك يخوف الروم ثم رجع ولم يقع كيدا. قال: ويوم بدر وحنين وتبوك والسويق. غزوة السويق كانت بعد بدر. كان أبو سفيان نذر ألا يغسل رأسه بماء حتى ينتقم لقتلاه، فتجهز في 200 فارس وجاءوا المدينة وحرق في أسوار من نخل المدينة، والأسوار جمع صور والصور جماعة النخل، وقطعها إفسادا وتخريبا، وقتل رجلين، رجل من الأنصار وحليفا له، ثم فر هاربا كأنه رأى أنه قد وفى بنذره. فنذر بهم الناس أي علموا بهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه في طلبه، وكان أبو سفيان ومن معه وهم في الطريق فارين كانوا يلقون بأجربة السويق من أجل أن يتخففوا ويتمكنوا من الفرار، لهذا سميت غزوة السويق. السويق هو دقيق القمح المقلو، والأكثر أن يكون من الشعير، ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وبني المصطلق، بني المصطلق حي من خزاعة، وتسمى الغزوة غزوة المريسيع نسبة إلى ماء لهم هناك يقال له المريسيع. لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. والناظم هنا يفتخر بالبلاء الحسن الذي أبلاه الأنصار في هذه الغزوات، وفضل الأنصار لا يفي به حصر، يكفي في مدحهم قوله تعالى: والذين آووا ونصروا أولئك هم من حق. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه بعد حنين: سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعيروا، إلى أن قال: فما ونينا وما خمنا وما خبروا منا عثارا وكل الناس قد عثروا. وقال سعد الدين بن الخطيب: أبني الأنصار لكم شرف، حكم القرآن به نطقا، آووا نصروا أوذوا صبروا، كانوا لرسول الله وقا، حفظوه ببذل النفس كما حفظوا بجفونهم الحدقا. ثم قال: بهم فخرت. تقديم المعمول يفيد الحصر، أي بهم لا بسواهم فخرت، والفخر هو التمدح بالخصال. ثم زدت مفخرا، المفخر مصدر ميمي بمعنى الفخر، بأدبي أي بعلوم العربية والعلم بأيام العرب، بأدب الغض، الغض الطري، وحسن منطقي، المنطق مصدر ميمي بمعنى النطق، وزان علمي أدبي أي حسن علمي أدبي، فلن ترى من شعره كشعري المنمقي، المنمق هو المحسن المزين. فإن مدحت، المدح الثناء على الشيء بما فيه من الصفات الجميلة، فمديحي يشتفى به كمثل العسل المروق، العسل المروق هو المصفى، من راق الماء يروق إذا صفى. وإن هجوت، الهجاء ثلب الأعراض وذكر معايب الناس بالشعر، فهجائي كالشجا، الشجا ما ينشب في الحلق من عظم وغيره، لذا قال: يقف في الحلق، كالشجا يقف في الحلق. ومثل الشرق، الشرق الغصة في الحلق. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.